الكريم. حتى أنا مش متأكد اسمه كيف تحفظ ولا كيف أحفظ القرآن وفي كريم ولا لا. المهم هيبان بقى بعد كده. خلاص أنا كتبت همشي تاب لقدام عشان يقول لي تنفيذ. تنفيذ زر. تنفيذ. هو دلوقتي هو هينفذ لي عملية البحث اللي أنا كتبتها. خلاص مكتبة في منتهى الروعة. خلاص كده. طيب أعمل حرف البي خفيفة علشان خاطر يوديني يعني الأقرب نتيجة على طول. حرف البي خفيفة. التنفيذ زر. تنفيذ. جبنا عند التنفيذ. هنزل سهم تحت. بص بقى هيديك خيارين. قبل ما بتبحث المفروض أنا نسيت أقولك دي إنك قبل ما بتبحث بيقولك والله أنت عايز تبحث باسم المؤلف ولا الكتاب. لو أنت عايز تبحث باسم المؤلف بتحط علامة بتحط مسطرة مسافة على المؤلف. ولو عايز تبحث باسم الكتاب زي ما احنا عملنا بتحط مسطرة على اسم الكتاب وهو الديفولت بيبقى على اسم الكتاب. هتبحث بالمؤلف ولا بالكتب؟ فطبعا احنا بالكتب دلوقتي. هنزل سهل. خالي تمت زيارة رابط التصنيف التصنيف عنوان الكتاب. عنوان الكتاب. خلي بالك بقى معايا المؤلف القراء. بيقول لك بقى ان هو هيجيب لك اول حاجة عنوان الكتاب، تاني حاجة المؤلف بتاعه، تالت حاجة القراء يعني عدد القراء اللي قروا الكتاب ده. بنزل سهم تحت. رابط كيف تحفظ القرآن الكريم. كيف تحفظ القرآن الكريم؟ اهو الكتاب. رابط محمد بن علي العرافي. محمد بن علي مش عارف اسمه ايه العرفج ولا ايه. اه محمد بن علي العرفج. ماشي 29884 ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوف عدد الناس اللي قروا الكتاب ده قد ايه. هنزل خالي رابط كيف تحفظ القرآن الكريم. تمام بنزل سهل. رابط الدكتور راغب السرجاني. اه ده جايب لك بقى الكتب اللي بالاسم ده كيف تحفظ. على فكرة كتاب كيف تحفظ القرآن الكريم للدكتور راغب السرجاني ده روعة، وانا اول مرة معاكم دلوقتي اكتشف ان هو موجود في المكتبة هنا. روعة يعني روعة بمعنى الكلمة. خلاص كده. طيب هفترض ان انا عايز اقرأ الكتاب ده. رابط الدكتور راغب السرجاني. ادخل بقى كيف تحفظ ادخل هنا اهو بص كيف تحفظ القرآن الكريم. لو نزلت سهم هيقول لي رابط الدكتور دكتور راغب السرجاني. سهم ثالث هيقول لي ايه 34000 وشوية. طب اطلع سهمين. رابط الدكتور راغب. رابط كيف تحفظ القرآن. كيف تحفظ القرآن. ادوس عليه انتر. بسم الله انا دلوقتي بحثت وصلت للكتاب. خلاص كده وصلت للايه للكتاب. طيب هعمل برضو حرف البي خفيفة التنفيذ عشان دي اقرب حاجة يا جماعة بتوصلني للنتيجة اللي انا عايزها. خالي تمت زيارة رابط التصنيف. طبعا انا بنزل اسهم. خلي بالكم يا جماعة عمال انزل اسهم. القرآن الكريم ماشي. بيانات الكتاب. اه بيقول لي بقى ان انت دلوقتي في قسم حفظ القرآن الكريم. هتبص بقى هيقول لي بيانات الكتاب. سهم تحت اهو. اسمع العنوان كيف تحفظ كيف القرآن تحفظه. الكريم. تمام. المؤلف الدكتور راغب السرجاني. تمام. نبذة عن الكتاب. خالي تاريخ الإضافة 27/9/1427. اه شفت الكلام. اضيف 1427 طبعا هجرية. عدد القراء. عدد القراء زي ما قلنا 34254 زي ما انت سمعت كده. رابط القراءة. القراءة هنا لو دوست هنا هيجيب لك الكتاب وتقرأه من المكتبة. وهنا خالي بص خالي انزل سهم كمان زر اقرأ الكتاب على شكل MS Word. هتقرأ الكتاب على شكل وورد. رابط التحميل. تحميل هو ده اللي احنا عايزه. بس هنا لو دوست هيحمل لك على طول. لا انزل كمان خالي انزل. لافتة بينية رابط غرد رابط واحد تمت مشاركتي هذه الصفحة. طيب هو المفروض انه كان بيقول لك اضغط هنا لتحميل الكتاب لكن يبدو ان احنا لو ضغطنا على التحميل اضغطي هنا لتحميل الملف. اه اهو تمام اضغط هنا لتحميل الملف لقيناه اهو. لو ضغطت هنا هيحمل لك الملف مباشرة برابط مباشر. خلاص كده برابط ايه مباشر. طيب خلينا بقى في رابط مثلا اهو رابط التحميل وسهم تحتيه بيقول لك ايه اضغط هنا لتحميل الملف. خلاص كده عرفت ازاي توصل لكتاب وتحمله كمان وتقراه. طب لو هقراه عايز اقراه زر اقرا الكتاب على شكل MS Word. طيب ماشي اقرا الكتاب على شكل وورد. هعمل انتر هنا هيفتح ان شاء الله. وان ما فتحش معاك عشان على فكرة انا ساعات كان بتقابلني مشكلة في موضوع القراءة اللي انكات بقى من كتر القراءة. شوف بقى 34000 وكام محاولة اخترت فتح 1900. لا ده هنا هيحفظهولي الملف زر اختياري محدد. ماشي هيحفظهولي وورد. يبقى هنا هيحفظهولي زي ما بقول لكم احيانا بيحصل خلل في رابط القراءة فبالتالي ايه

لهذه الـ هذا المقال وصلنا له ازاي. طبعا يعني صناديق الاختيار الموجوده, وتعالى افرجك على صناديق الاختيار كده. انا عملت كنترول هوم, هنصل حرف السي الاول سهل, طبعا قال لي مختارات خلاص, بعدين صفحات مميزه مغلقه صفحات مميزه, وبعدين صندوق خيارات مغلقه الانشطه الدعويه وبعدين صندوق خيارات مغلقة زاد الداعية بعدين صندوق خيارات مغلقة ميم وسميميات موسميات بعدين خالي. طيب كده خلصت السنة دي. تعالى أطلع أسهم فوق لحد ما أشوف زاد الداعية, ده يهمني قوي أنا بصراحة كهشام يعني. صندوق خيارات مغلقة زاد الداعية انتر أو مسافة عشان يفتحه لي. زاد الداعية ده بقى في إيه؟ شوف بقى ننزل أسهم كده, ها شحذ الهمم للدعوة إلى الله سهم تاني فن الدعوة ووسائل التأثير ها سهم ثالث أفكار إدارية للدعوة ما شاء الله ها سهم معوقات في طرق الدعوة رسائل ومقالات دعوية قصص من أثار الدعاء رسالة عاجلة للدعاء تمام. يبقى احنا رسالة عاجلة للدعاء. طب بقراها بعدين الرسالة دي. طيب اذا احنا كده عرفنا ازاي اقرا في المقالات بتاعت العروض الدعوية. خلي بالك انا كنت في صفحة المكتبة ودخلت منها على العروض الايه العروض الدعوية قبل صناديق الاختيار دي, اخترت منها اللي انا عايزه, وعرفنا ازاي نقرا كتاب والكلام ده كله. طيب خليني اقفل المكتبة خالص, قفلتها خالص اهو خلاص. طيب انا كنت قلت لك قبل كده ممكن انت تكتب مثلا في جوجل اسم موضوع معين, او تكتب المكتبة صيد الفوائد فتطلع لك المكتبة. لا انا بقى هنا هوري لك حاجة تانية لو يعني تعملها في جوجل. انا دلوقتي هفتح الانترنت عندي من فايرفوكس, هفتح الانترنت علشان هوري لك مثلا ازاي ممكن توصل لموضوع في مكتبة صيد الفوائد عن طريق الانترنت. افتح بس الموقع جوجل وبعد كده هوري لك مثلا انا فكرتي ايه. تنبيه يور لوجن تو ويب فيجن, اغلق هذه الرساله زر 2 من 2. بسم الله استغفر الله بيفتحه ان شاء الله يعني صبرا, فيعني ان شاء الله كل ده في ميزان حسناتكم باذن الله تعالى. هشوف بس لا يكون زي المره اللي فاتت فتح في صفحه ثانيه ولا لا. يكون واحد من تمام. فتح. مكان البحث بتاع جوجل اهو فتحت. هكتب, بص يا جماعه انا هفترض مثلا ان انا ايه, طب مش عايز ادخل جوه المكتبه, انا عايز مواضيع سريعه دلوقتي. انا جبت لك تفاصيل المكتبه عشان انت لو عايز تقرا جواها وبراحتك بقى, لكن انا دلوقتي مستعجل وعايز موضوع بعينه وعايز الاقيه في صيد الفوائد. فانا مثلا هكتب ايه, التفكر في خلق الله اكتبها تاني خالي. التفكر في خلق الله صيد الفوائد خلاص كده دال صيد الفوائد بحث جوجل انتر على البحث. يبقى انا كده ايه في محرك البحث جوجل كتبت اسم اي موضوع بقى يخطر لك على بال. انا هنا كتبت التفكر في خلق الله صيد الفوائد, هبتدي ادور بقى في النتائج حرف الاتش جوجل. نتائج البحث, انزل بقى بحرف الاتش ها العبادة الصامتة صيد الفوائد تم زيارة الرابط. طب طبعا لان انا رحت زرته قبل كده, تم العبادة الصامتة صيد الفوائد. شفت ازاي على طول جه. وفي تاني بقى يعني انا لو نزلت مثلا سهم تاني هيجيب لك ايه, عبادة التفكر صيد الفوائد. طبعا مش نزلت سهم, انا نزلت بحرف الاتش اللي هو بيجيب لك النتائج. اتش تال ساعة خير من قيام ليلة صيد الفوائد. شوف كل المواضيع بقى اللي انا كتبتها ها. تأمل صنيع نملة صيد الفوائد رابط. تأمل صنيع نملة, انا اول مرة اشوف المقال ده. طيب انا وقفت عند تأمل صنيع نملة هنا, تعال ندوس انتر عليه. طبعا هيدخلني على صيد الفوائد, هيدخلني على المكتبة بتاعت صيد الفوائد. بس أنا زي ما بقولك مش عايز أدخل جوه فروع المكتبة وأقسام المكتبة, يعني عايز موضوع في السريع كده أقراه أو أحضر منه مقال أو درس أو أنشره على الفيسبوك أو في أي مكان. طبعا أهو فتح لي الصفحة بتاعت صيد الفوائد بتفتح إيه؟ تفتح إيه إن شاء الله. بمجرد ما تفتح الصفحة هعمل ايه, حرف السي عشان يوقفني على اول صندوق اختيار, وانزل بقى افضل انزل لحد ما يجيب لي الموضوع زي ما وريتك قبل كده. طيب